الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم فلا تغرن أدريك ما الحال الحق سخرها عليك بالجارية لنجعله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة والملك على أني ملاق حساب.